بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والجواب على ذلك أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في هذه الآية المباركة وهي: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قلنا أن محل الاستدلال بهذه الآية المباركة: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلنا أنه يوجد هنا وجوب للتحذر. السلام عليكم. ومنشأ وجوب التحذر هو وجوب الإنذار، إذن يجب على المتفقه أن ينذر مطلقا. يعني ماذا؟ يعني سواء حصل العلم من إنذاره للمنذر للمخاطب أو لم يحصل من إنذاره للمنذر علم، يجب على المنذر أن يحذر مطلقا أو لا يجب عليه أن يحذر مطلقا؟ قلنا يجب عليه أن يحذر مطلقا، يعني سواء حصل له علم بصحة كلام المنذر أو لم يحصل له علم. هذا لم يحصل له علم يعني ماذا؟ يعني حجية قول المنذر، لأنه مع عدم حصول العلم من قول المنذر مع ذلك يجب على ماذا؟ على السامع والمخاطب أن يحذر، وهذا معناه حجية خبر المنذر تعبدا. واضح المطلب؟ الجواب: السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا لابد أن نميز جيدا بين الإنذار وبين الإخبار. نحن بحثنا أين؟ في حجية قول المنذر لو في حجية قول المخبر؟ قول المخبر. والآية تثبت حجية قول من؟ قول المنذر. إذن لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة لا بد أن نقول لا فرق بين الإخبار وبين الإنذار، وليس الأمر كذلك، فإن الإنذار شيء والإخبار ماذا؟ شيء آخر، فلا لازمة بينهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو المراد من الإنذار؟ يقول: معنى الإنذار إذا جاء شخص وأنذر شخصا آخر، هذا معناه أن المنذر به قد تنجز على المنذر، كان هناك دليل على أنه ماذا؟ صار في عهدة المنذر، ولكن المنذر ماذا يفعل؟ يذكره بذلك العقاب لو خالف. شوفوا أنتم شايفين الناس جميعا يعلمون بأنه من يكذب، من يسرق، من يغش حرام أو ليس بحرام؟ حرام. يستحق فاعله العقوبة أو لا يستحق ذلك؟ نعم. لكن هذا الذي يصعد على المنبر ويذكر الناس بتلك الروايات، هذا يسمى مخبر أو يسمى منذر؟ لا يسمى مخبر. لماذا؟ لأنه هم يعلمون بذلك، يسمى منذر. ما معنى منذر؟ يعني يذكره بذلك العقاب لو خالف التكليف الكذاب. إذن هذا الذي ينذر به المنذر متنجز بدليل سابق على عهدة المنذار أو غير متنجز؟ متنجز. ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ أن يتنجز الشيء على المنذر بنفس هذا الإخبار لأنه متنجز بمنجز سابق. ما أدري واضح النقطة ولا؟ أعيد المطلب التفتوا جيدا، وإن كان نتأخر احنا في الحلقة الثانية، ولكنه الإخوة التفتون إنه هذه المطالب تكون مباني للحلقة الثالثة إن شاء الله. التفتوا جيدا للمطلب. شوفوا نحن بحثنا أين؟ بحثنا نريد أن نجعل الشيء حجة على عهدة السامع من خلال نفس الإخبار، مو أنه منجز عليه بمنجز سابق. نريد أن نجعل نفس إخبار المخبر حجة على ماذا؟ على السامع. ومفاد الإنذار هذا أنه ينجز نفس المنذر به بنفس الإنذار أو يخبره عما هو منجز عليه فيما سبق. يخبره عما هو منجز عليه فيما سبق. إذن مفهوم الإنذار شيء، ومفهوم الإخبار شيء آخر. نحن بحثنا أنه متى يتنجز الشيء على عهدة المكلف بنفس الإخبار، والإنذار لا يقول أنه يتنجز على عهدته بنفس هذا الإخبار، وإنما يخبره عما تنجز عليه فيما سبق. نعم الآية المباركة لو كانت بهذا الشكل: ليتفقهوا وليخبروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فتم الاستدلال بالآية المباركة. هذا هو الإشكال الأول. هل نطبق الإشكال الأول؟ التفتوا جيدا للإشكال الأول. إذن هذا الإشكال الآخر على أنه يتم الاستدلال بهذه. يعني تريدون تقولون ماذا؟ أحسنتم. فإذا قلنا أن الإنذار، طبعا هذا الإشكال وارد في التقرير، فإذا قلنا أن الإنذار يراد في الإخبار، عند ذلك بعد هذا الإشكال من السيد الشهيد لا يعني بقرينة ماذا؟ بقرينة تلك الآيات التي عبرت عن الرسول بأنه بشير ونذير، ومراد من الإنذار هناك ماذا؟ يعني التنجز بنفس الإنذار، لا الإخبار عما تنجز في الرتبة السابقة. إذا تم هذا الكلام في التفسير فعند ذلك هذا الإشكال الأول لا يكون واردا. والجواب على ذلك أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر. ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ أن نثبت حجية خبر المنذر، يعني أن يتنجز الشيء على عهدة المكلف بنفس هذا الإخبار، والإنذار لا يقول لنا ذلك. وذلك لماذا؟ لأن الإنذار مفهوما يفترض العقاب مسبقا، وكون الحكم منجزا بمنجز سابق، وهذا المنذر ماذا؟ يذكر الناس بذلك العقاب الذي تنجز بمنجز سابق. هو أنت من حقك أن تسأل هنا، قبل إنذار المنذرين كيف تنجز؟ آخر الفرق في أول الشريعة، قل إذا لم يذهب هؤلاء المنذرون إلى الرسول ولم يرجعوا لينذروا قومهم، قل تنجز بماذا؟ إذا لابد أن يكون تنجز ماذا؟ بإنذار المنذرين، وأنه تنجز بمنجز سابق قبل إنذار المنذرين. يقول لا، المنجز السابق هو وجود العلم الإجمالي، هذول الذين كانوا بعيدين عن المدينة كانوا يعلمون بوجود دين أو لا يعلمون بوجود دين، من وصل إلى سمعهم وجود الإسلام كانوا يعلمون أو لا يعلمون أن الدين له واجبات ومحرمات أو لا يعلمون. نعم، وهذا العلم الإجمالي منجز ما لم يأتي ترخيص في بعض الأعمال. فإذا المنجز ما هو؟ المنجز العلم الإجمالي بوجود شريعة وأن هذه الشريعة لها واجبات ومحرمات فيها تثاليث. إما هذا هو المنجز السابق، وإما المنجز السابق يشبه قبل الفحص إن شاء الله سيأتي في محله. نحن متى نستطيع أن نجري أصالة البراءة؟ يعني أنا متى يحق لي أن أقول الأرنب يجوز أكله؟ ها؟ بعد الفحص. أما يحق لي أنا جالس هنا في بيتي أقول أنا أشك في أن لحم الأرنب حلال أو حرام، كتاب الوسائل فصها إلى جانبي، أقول طب أنا لا أعلم أن الأرنب حلال أو حرام، وكل شيء لك حلال حتى تعلم ماذا؟ حتى تعلم أنه حرام بعينه، وأنا لا أعلم حرام بعينه، يحق لي ذلك؟ لا يحق. لا، لابد أن تذهب إلى الكتاب، إلى الوسائل، إلى الروايات، تفحص. فإن لم تجد دليلا على الحرمة فتجري ماذا؟ تجري أصالة الإباحة، أصالة الحلية، أصالة الطهارة، أصالة ونحو ذلك من الأمور. واضح المطلب؟ طبعا هذا في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية، وإن كان هناك خلاف أيضا في الشبهات الموضوعية. التفتوا جيدا. إذا هذا الإنسان، كل إنسان علم بوجود الشريعة، إذا وضع يده على حكم على تكليف من التكاليف لا يعلم أنه حرام أو ليس بحرام، واجب أو ليس بواجب، ماذا يفعل؟ لابد أن يفحص أو لا؟ إذا هو منجز عليه أو غير منجز؟ نعم منجز. إذا تارة يكون المنجز السابق منشأه العلم الإجمالي، وأخرى يكون المنجز السابق منشأه الشبهة قبل الفحص. فلهذا قال: وذلك لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا، وكون الحكم منجزا بمنجز سابق، فبالمنجز السابق مثل ماذا؟ كالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار، ونحن بحثنا أي في حجية الإخبار لا في الإنذار، والآية قالت الإنذار لا الإخبار، إلا أن نقول أن الإخبار والإنذار بمعنى واحد. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار على الإخبار عن حكم، هذا عن حكم متعلق بالإخبار، على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار. الإنذار لا يصدق على هذا الإخبار، نحن بحثنا في الإخبار الذي يستتبع الحكم والعقاب الذي منشأه الإخبار. والإنذار يستحق المخالف العقوبة، ولكن ليس منشأه المنذر، وإنما منشأه ماذا؟ المنجز السابق. هذا هو الإشكال الأول. إيه بني أحمد أيضا هكذا. فلهذا السيد الشهيد يقول بأنه أن هذه قد تنجزت عليك، ونحن بحثنا في الذي ينجز عليك بنفس إخباره لا ما تنجز عليك سابقا. عنوان الإنذار يقول يخبرك عما تنجز عليك سابقا، مو أنه ينجز بنفس إخباره. وثاني، لو سلمنا فستنزلنا معكم، افترضوا أن الإشكال وارد وهو أن الإخبار والإنذار بمعنى واحد، لا فرق بين أن تقول الآية لينذروا وبين أن تقول ماذا؟ ليخبروا. ولكنه يوجد إشكال آخر على الآية المباركة، يعني مو على الآية، هذا التعبير تعبير مسامح، يوجد إشكال على الاستدلال بالآية مو على الآية، وإلا لا يمكن الإشكال على الآية، يوجد إشكال على الاستدلال بالآية المباركة، وإن كان هذا التعبير المسامحي موجودا في الكلمات وفي الكتب. يقول الإخوة يتذكرون، السيد الشهيد يقول هذا المعنى، نحن بنينا فيما سبق أن الاحتمال منجز أو ليس بمنجز، منجز. إذن عندما أخبر المنذر بشيئين من باب أن الاحتمال منجز لا من باب حجية خبر الواحد، لهذا لو وصل إلي هذا الإخبار، لو وصل إلي هذا الشيء، هذا المنذر به عن غير خبر واحد، أيضا كنا نقول ماذا؟ أنه منجز. وبعبارة أخرى أن الإخبار هنا أعم من الحجية، لا يلازم الحجية. نعم فقط هذا الإخبار، هذا الإنذار من المنذر يقول لي ماذا؟ يقول لي هنا براءة غير موجودة. أما قول حجة ليس بحجة، هذا لا يثبت. قبل أن تقول إذا لم يكن قول المنذر حجة ما لا يجب التحذر، أقول يجب التحذر من باب أن الاحتمال موجب في حق الطاعة. أما الاحتمال منجز، احتمال منجز أو مو منجز. حتى أجيب لكم مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا لو قلنا أن المستفاد من الآية المباركة حجية خبر العادل، خب لو فرضنا أن المنذر كان فاسقا واحتملنا أنه صادق، فرضا نقطع بكذبه، خب لا قيمة لهذا الإنذار، وأخرى نحتمله منجز أو مو منجز. منجز. إذا تبين هنا التنجيز ووجوب التحذر مو منشأه الحجية، منشأه ماذا؟ الاحتمال، وهذا الاحتمال أوصله إليه هذا المنذر. فنحن نبحث ماذا؟ نبحث عن حجية الخبر وعن حجية الاحتمال، فإن الاحتمال منجز كما قلنا في الكتاب. أحسنتم، طيب الله أن تاتكم. والسيد الشهيد يقول نعم، هذا إنما هو صحيح، هذا الإشكال يرد على مبنانا، أما على مبنى المشهور فإنه لا، الاستدلال يكون تاما، لأنه لا يجب التحذر إلا إذا كان قول المنذر حجة، فيثبت ويتم الاستدلال بالآية المباركة. ولو تنزلنا لخاطر الأخ أيضا، ولو تنزلنا أن هذا الإشكال الثاني أيضا غير واردين، يقول يوجد إشكال ثالث على بالآية المباركة، وهو أنه نحن بحثنا في الإخبار، والذي يستفاد من الآية المباركة حجية هذا، حجية الاجتهاد لا حجية المحدث، والاجتهاد غير الإخبار. كيف؟ يقول الآية قالت لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، مو ليحفظوا الأحاديث ويخبروا بها، ليتفقهوا ماذا؟ يعني يسمعوا شيئا ثم يقتنص منها ويستنبط منها، ثم ما استنبطه يخبر لمن؟ ينذر بها. ونحن بحثنا في حجية قول المجتهد، لو في حجية خبر المخبر، في خبر المخبر والآية تثبت ماذا؟ حجية قول المجتهد. إذن حتى لو تنزلنا عن الإشكال الأول، قلنا عن الإشكال الأول غير وارد، حتى لو تنزلنا عن الإشكال الثاني، قلنا أن الإشكال الثاني غير وارد على الاستدلال، فإن الإشكال الثالث وارد على الاستدلال. هذا مضافا إلى إشكال وراء هذه الإشكالات، وهو أنه لا دليل على أن غاية الواجب لا بد أن تكون واجبة، لأن حتى الاستدلال كان قائم ماذا؟ على هذه المقدمة، وهي أنه عندنا إنذار وهو واجب، وله غاية وهو الغاية ماذا؟ التحذر، وغاية الواجب ماذا؟ واجبة الطيب الشهيد إن شاء الله. فالحلقة الثالثة يقول هذه الكبرى غير تامة، من قال لكم أنه إذا وجب شيء فلا بد أن تكون غايته أيضا واجبة؟ لا دليل على ذلك. وثاني، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل. صحيح منجز، لكن لعله منجز من باب الاحتمال، مو من باب الحجية التي هي محل كلام. فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل. لماذا؟ لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجز ذلك التكليف بحكم العاقل. فغاية ما تفيده الآية المباركة أنها تنفي جعل أصالة البراءة في هذا المورد شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف. أما أن الخبر حجة أو ليس بحجة، هذه الآية لا يمكن أن تثبت ذلك، ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر. نحن على كده هكذا، وأما على متة النشير من قبل العقاب بلا بيان، عن بناء متة قبل العقاب بلا بيان يكفي ماهر عن الجعل الشرعي، يعني أن وجود التحذر لا يكون إلا بعد أن نقول بحجية قول المنذر، إذ لولا الجعل الشرعي بالحجية لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وثالثا ليس لنا وتنزلنا عن الإشكال الأول والثاني أن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا وتنزلنا عن الإشكال الأول والثاني فإنما تدل على حجية قوله بما هو رأي ونظر، بما هو حدث لا بما هو إخبار حسي، لا بما هو إخبار وشهادة حسية، لأن معنى الإنذار يقتضي هذا المعنى، لأن الإنذار معناه الاقتناط وأخذ النتيجة، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى أو مزج الأخبار بتشخيص المعنى واقتناط النتيجة الذي هو الاجتهاد. فنحن ليس قولنا في حجية قول المجتهد، إنما هو قولنا في حجية قول المخبر. إذا تم هذا الاستدلال لقائل أن يقول هذا هو أحد الأدلة على جواز التقليد، لأن هناك بحث مهم عندنا أنه لا يجوز للإنسان أن يقلد، يجب عليه أن يذهب ويحطم تقليده الشرعي، حكمه الشرعي. وما هو الدليل على جواز التقليد؟ هناك بحث مفصل ودقيق بين الفقهاء والأصوليين في أنه ما هي الأدلة على جواز التقليد. لعله إن صح هذا الاستدلال واحد من أدلة جواز التقليد ماذا؟ هذا، لأنه رأي المجتهد إذا كان حجة فيمكن للغير أن يرجع إليه. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الآية. ومنها آية الكتمان وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، التفتوا جيدا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقط جملة معترضة أخرج وأرجع. هؤلاء اللي يتصورون أن اللعن ليس من الآداب، فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى نستجير بالله ونعوذ بالله لا يعرف الآداب. تستوفين بعض الناس عندما أنت تلعن بعض من يستحق اللعن تقول هذا ليس من آداب الإمام الصادق، الإمام الصادق لا يعرف. ولكن كأنهم نسوا هذه الآية المباركة أولئك ولعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا من اللاعنين نفس القرآن، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا يلعنه؟ لأنه هو من مصادق يلعنهم الله، فيقرأ القرآن ولكن القرآن وهو يلعنه الله ماذا؟ يلعنه، لأنه من مصادق هذه الآية المباركة. إذن في موارد استحقاق اللعن لا يقال أنه هذا خلاف الأدب الشرعي، لا، ليس خلاف الأدب الشرعي، بل الأدب الشرعي أن اللعن. فلأكون في موارد استحقاق اللعن، ها، مو في مطلق الموارد. والدليل على ذلك هذه الآية المباركة، أولئك يلعنهم الله، هو فقط الله يلعن ويلعنهم اللاعنون. إذن أولئك من هم من أولياء الله أيضا ماذا؟ يلعنون من يستحق اللعن. نرجع إلى محل الكلام. الآية المباركة تقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. كيفية الاستدلال؟ تقول أن الآية، الاستدلال هكذا يقول أن الآية أوجبت الإعلام الإبداع بدليل ماذا؟ بدليل أنها حرمت الكتمان. والإعلام والإبداع هو الإخبار. كتبت في المقدمات شلون حتى نصل إلى النتيجة أن الآية المباركة حرمت الكتمان، يعني ماذا؟ بالملازمة، يعني ماذا؟ يعني أوجبت الإعلام الإبداع. المقدمة الثانية والإبداع هو الإخبار، وجود الإخبار مطلق أو مقيد، لا مطلقا، يجب عليك ان تخبر مطلقا، سواء حصل من اخبارك علم من المخبر او لم يحصل من علمك اخبار من المخبر. فبنأتي الى المخبر الى السامع، يجب عليه القبول او لا يجب عليه القبول مطلقا او ليس بمطلق؟ مطلقا، يعني يجب عليه ان يقبل قول المخبر مطلقا، سواء حصل له العلم من اخباره او لم يحصل له العلم من اخباره. وهذا هو قضية الحق، وهذا كيفية الاستدلال. اذا اعيد الاستدلال، الآية دلت على حرمة الكتمان، ولازم حرمة الكتمان وجوب الإبداء، والإبداء هو الإخبار، والإخبار واجب مطلقا، وهذا يلازم وجوب القبول مطلقا على السامع، وإلا لكان وجوب الإخبار مطلقا لغوا. لماذا يجب علي أن أخبر مطلقا؟ قال يجب علي أن أخبر في تلك الموارد التي يحصل فيها علم للسامع، أما إذا لم يحصل له علم لماذا أخبره؟ إخباري يكون لغوا. إذا لكي نخرج وجوبا لإخبار مطلقا عن اللغو لابد أن نقول ماذا؟ بوجوب القبول على السامع مطلقا، وإلا يكون وجوب الإخبار مطلقا لغوا. واضح كيفية الاستدلال؟ قال وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم عند السامع، عدم ترتب العلم على الإبداع في قبال الكتمان، وهذا يكشف يعني يلازم، وهذا يكشف عن وجود القبول في هذه الحالة، يعني حتى في حالة عدم ترتب العلم من الإبداع، لأن تحريم الكتمان مطلقا من دون إيجاب القبول مطلقا يكون ماذا؟ يكون لغوا. إذن لتخريج لرفع المغويات يقول يجب القبول مطلقا، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق الحكم، يساوق حكم الشارع بالحجية. هذه كيفية الاستدلال، تكفي جيدا للمطلق. من مقدمات الاستدلال ماذا كانت؟ انه يحرم الكتمان مطلقا تاما، ويلازمه وجوب الابداع مطلقا تاما، ولكن الابداع والاعلان يرادف الاخبار او هو اخف من الاخبار. يقول الكتمان شيء او الابداع لامر مكتوم شيء، والاخبار الذي هو محل الكلام شيء اخر. لماذا؟ متى يصدق عليك انك كتمت ان هناك حق لا بد ان يظهر، ولكن انت ماذا تفعل؟ تكتمه حتى لا يظهر للناس. وفي جميع الاخبار هكذا، لا يوجد هناك حق، لا يوجد هناك شيء مقتضيات الوضوح والعلم والبيان للناس موجودة فيه، ولكن أنا أكتم تلك المقتضيات. لا، الإخبار عن شيء لا يستلزم أن يكون ذلك المخبر عن فيه مقتضيات ماذا؟ الوضوح. والقرين على هذا تفتكتوا للآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، ولكن أولئك ماذا فعلوا؟ هذا الذي بيناه للناس بدل أن يكونوا أمناء في أن يوصلوا هذا الهدى إلى الناس، ماذا فعلوا؟ كتموا ذلك الحق. وهذا من أوضح مصادقه من علماء اليهود والنصارى، فهؤلاء كانوا يعلمون أنه نزل في كتبهم ماذا؟ أن خاتمة الرسالات هي رسالة الإسلامية على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنزلناه هذا، والهدى أنزلناه ولم ننزله، نعم، ولكنه هؤلاء ماذا؟ تفهمون. طيب شنو علاقة بمحل الكلام؟ نحن كلامنا بأنه إذا جاء زرارة وقال فالسورة واجبة ومو واجبة رجل ومثل أساسا لا تنطبق هذه المعايير. المعايير وين؟ بأن الشيء المقدر الذي أبدي أعلن كان فيه مقتضيات الوضوء والبيان والهدى والوصول إلى الناس، ولكن هناك طائفة من الناس ماذا فعلت؟ كتمت هذا الحق. إذن الإبداء شيء في قبال الكتمان والإخبار شيء. استفدت من المطلب؟ بل يمكن أن يقال بأن هذه الآية أساسا أجنبية عن فجية خبر واحد، لأنها واردة في الأصول، واردة فيما يرتبط بالعقائد، مبرة بأصول الفقه وراد أصول الدين، واردة في الأصول ومرتبطة بالعقائد. طبعا مو فقط مصداق علماء اليهود والنصارى، مصداق أيضا كثيرا من علماء المسلمين، لأن هؤلاء يقينا بعضهم لا أقل وصلوا إلى أن الحق في أي جهة، ولكن مع ذلك عنادا وسوء سريرة أدى بهم إلى أن يخالفوا. هذا تجد عند في كتب ابن تيمية هذا المطلب موجود. يقول ورد على الرسول كلا، ولكن حيث أن الرافضة فعلت فالحق في خلافه. يصرع أن الحق هذا، ولكنه خضع سوء باطل في جهد. يقول ورد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كذا وكذا وكذا وكذا، ولكنه ماذا؟ ولكنه حيث أن الرافضة أيضا اتبعت هذه السنة فالحق في خلافه. ورد على الرسول اتخذتم باليمين، ولكن حيث أنه صار شعار الرافضة فالحق في خلافهم وهو اتخذتم باليمين. هذا يجب في كتبه. هذا لكتم الحق وما كتم الحق. هذا لأدوا بطائفة من المسلمين أن تنحرف، أو لم يؤدوا بطائفة من المسلمين أن تنحرف. الرواية تريد أن تقول، الآية المباركة تريد أن تقول في هذا المجال أنه يجب على هؤلاء أن يظهروا ما يعلمون ولا يكتبوا من الحق. وشو علاقة بحجية خبر الواحد أن زرارة يقول السواج واجب وليس السواج؟ فتقول أجنبي يعلم عن الكلام. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، انتبهوا جيدا، لو غضبنا النظر على الإشكال الأول قلنا أن الإبداع الذي هو في قبال الكتمان يفاوق ماذا؟ يفاوق الإخبار. عند مقدمة ثانية كانت الاستدلال، ما هي المقدمة الأخرى؟ وهي أنه إذا وجب الإبداع مطلقا فيجب القبول مطلقا، وهذا هو محل الاستدلال، ولا يلزم اللغوية. السيد الشيخ يقول لا، لا يلزم اللغوية، نحن نقول بوجود الإخبار مطلقا، ولا ينزل السامع أن يقبل مطلقا، نقول إذا حصل لك العلم يجب أن تقبل، ولا تلزم أي لغوية. قلت بعد إذا كان لا يجب على السامع على المخبر أن يقبل مطلقا بل يقبل إذا حصل له العلم، لحد لماذا يجب على المتكلم على المخبر يجب عليه أن يخبر مطلقا؟ فلا بد أنه أيضا يجب عليه أن يخبر في حالة حصول العلم للسامع، ولا يجب عليه أن يخبر في حالة عدم حصول العلم للسامع. فإذا نفيتم الإطلاق في السامع نفيتم القبول على السامع مطلقا، فلا بد أن تنفي الإطلاق على المخبر أيضا. يقول لا ملازمة بينهما، لعل المولى وجد أن المخبر في بعض الأحيان يخطأ في تشخيص المصداق، يتصور لو قال هذا الكلام لا يحصل من كلامه ماذا؟ علم المستمع طلع يخبر، وهو في الواقع لو كان يخبر المخبر كان عنده قرائن سابقة، وكلام المخبر كان ماذا؟ كان يكون حجة أخرى قرينة أخرى ويحصل العلم ماذا؟ للسامع. فكان يترتب أثر على هذا الإخبار ولا يترتب الأثر؟ ها؟ يترتب الأثر. وسدا لهذا الباب أوجب الشارع على المخبر أن يخبر مطلقا، ولكن لم يجب على السامع أن يقبل مطلقا. لماذا؟ حتى هذه الموارد التي يتوهم المخبر انه لا يحصل العلم من اخباره فلا يخبر يسد هذا الباب. يقول حتى في تلك الموارد في انت تعلم بحصول العلم يجب عليك ان تخبر. فهذا في باب اللقطه ايضا موجوده. في بعض الفقهاء يقول اذا احتمل الانسان لو اعلن عن تلك اللقطة ان مالكها يوجد او يأتي اليها فيجب عليه ماذا؟ ان يعلن. اما اذا علم بانه مالكها لا غير يوجد هنا فلا يجب عليه. بعض الفقهاء يقولون لا يجب عليه مطلقا سواء احتمل او لم يحتمل. لماذا؟ لانه لعله في كثير الموارد لا يحتمل وجود المالك ولكنه يجب على الشك ان مالك موجود هنا. بل تفتين اذا وجود الاخبار مطلقا يلازم وجود القبول مطلقا؟ لا. فلا ملازمة بينهما وعليه فلا قضية لخبر واحد. واضح الاستدلال؟ قال والجواب على ذلك الاشكال هذا والجواب على ذلك ان الكتمان انما يسبق في حالة الاخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم لا مطلق عدم الاخبار. بل عدم الاخبار علم مع توفر مقتضيات الوضوح لا مطلق عدم الاخبار. فلا يشمل الاطلاق المذكور وهو حرمة الكتمان مطلقا عدم الاخبار في مورد لا تتوفر في ذلك المورد مقتضيات العلم. هذا اولا. وثانيا ان تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم امكان اعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الاخبار وغير تلك الموارد لا يستطيع ان يعطي ضابط بيد المخبر يقول بناء على هذا في هذا المورد يجب عليك الاخبار في هذا المورد ماذا؟ لا يجب عليك الاخبار. بل حتى لو اعطاه الضابط لعله يشتبه ماذا؟ في تطبيقه. فمنه ليس بمعصوم هذا المخبر يشتبه في تطبيقه. فاذا ما لا يقول له يقول يجب عليك ان تخبر المخبر. ولكن هذا لا يستلزم ماذا؟ وجود القبول مطلقا. فان الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي. حكم الواقعي ماذا؟ وجود القبول الى حصل العلم. وجود الاعلان الى حصل العلم من الاخبار. هذا موضوع الواقعي. يعني هذا الوجود من الاخبار. وجود من الاخبار مطلقا سواء حصل العلم او لم يحصل. نقول لا. وجود من الاخبار بشرط حصول العلم. ولكن يوزع المولى يوسع موضوع حكمه الواقعي. لماذا؟ بدافع الاحتياط لانه في بعض الموارد اذا قيد فانه يحصل العلم التابع لكن حيث ان المخبر لم يحضر فيكون سالب انتفاء الموضوع. فان الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط وهذا غير الامر بالاحتياط الذي هو ماذا كما سياتي في محله. فان الامر بالاحتياط شيء وتوسيع موضوع الحكم الواقعي بدافع الاحتياط شيء اخر. الاحتياط الذي محل الكلام ماذا؟ الاحتياط في الدماء، الاحتياط في الفروج، الاحتياط في الاموال ونحو ذلك. فهذا غير ما هو هنا بتوسيع موضوع الحكم الواقعي وهذا غير الامر بالاحتياط. ومنها آية السؤال. طبعا الاحتياط بحثه طويل ان شاء الله في الاصول العملية هناك مبين ما هو حقيقة الاحتياط. ومنها آية السؤال من اهل الذكر وهي قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تقريب الاستدلال بهذه الآية هو نفس تقريب الاستدلال بالآيتين السابقتين. الآية المباركة أوجبت السؤال مطلقا. قالت فاسألوا. قد اسألوا في هيئة الأمر ولا ما في هيئة الأمر؟ صيغة الأمر موجودة أم لا؟ وصيغة الأمر ظاهرة في الوجود أم لا؟ وأي وجود؟ وهو الوجود المولوي يعني يجب على الإنسان في كل ما لم يعلم أن يسأل. واضح هذا؟ وجود السؤال مطلقا يستلزم قبول الجواب مطلقا أو لا يستلزم؟ يستلزم لماذا؟ لأنه إذا لم يجب على هذا السائل أن يقبل مطلقا أن يقبل الجواب مطلقا فكان ينبغي على المولى أن يجب عليه السؤال في الموارد التي يحصل له العلم من جواب السؤال. أما في الموارد التي لا يحصل له العلم من السؤال لا يحصل له العلم بالجواب من السؤال إذا ماذا؟ إذا لا يجب عليه أن يسأل. ماذا يسأل؟ أنا أدري هذا الشخص الذي سألته أجابني بجواب لكنه أنا لأنه لا أعرف أنه من أهل العلم من المجدين من الذين يحفظون المسائل فلا أعلم بالجواب الذي ذكره. فهذا السؤال له نمونه لغوك قل ماذا سألت؟ إذا عندما أوجب مني السؤال منه مطلقا إذا يجب عليه ماذا؟ قبول الجواب مطلقا. أما إذا لم يجب قبول الجواب في حالة عدم العلم فلا يجب السؤال مطلقا لنفس الموازنة التي ذكرناها في الآية السابقة. فتوجد ملازمة بين وجود السؤال مطلقا وبين قبول الجواب مطلقا حتى لو لم يحصل للسائل وهو معنى قدر الواقع. فجوابه ماذا؟ جوابه اتفق مما ذكرناه في الإشكال الثاني على الاستدلال بالآية الثانية. قلنا أنه لا ملازمة لعل المولى يوجب عليك السؤال مطلقا ولكنه لا يجب عليك القبول ماذا مطلقا. لماذا؟ لماذا يوجب عليك السؤال؟ لأنك أنت بعض الأحيان تتصور أنه لو سألت لا يحصل لك العلم بالجواب ولكنه ماذا خلاف الواقع. لو سألت لعله في هذا المورد لحصل لك ماذا العلم بالجواب. فسجل لهذا الباب يقول يجب عليك السؤال مطلقا وإن لم يكن يجب عليك القبول قبول الجواب مع عدم العلم مطلقا. نقرأ الاستدلال. قال وتقريب الاستدلال أن الأمر بالسؤال يدل بإطلاقه لأنه وجب السؤال مطلقا على وجود قبول الجواب أيضا بنحو إطلاق. ولو لم يفد العلم يعني ولو لم يفد الجواب العلم السائل لأنه بدون ذلك يعني بدون قبول الجواب مطلقا ولو لم يفد العلم لأنه بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال في حالة عدم إفادة الجواب للعلم يكون ماذا؟ يكون بدون ذلك يكون الأمر بالسؤال لغوا. هذا خبر يكون. وإذا وجب قبول الجواب مطلقا ولو لم يفد العلم إذا ثبتت حجية قول مجيد لأن قول المجيد حجة بالنسبة للسائل وإن لم يفد قول المجيد العلم للسائل وهذا هو حجية قدر الواحد. التالي يقول وقد اتضح الجواب مما سبق. هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال بالآية. الإشكال الثاني التفتوا جيدا. يقول تمامية الاستدلال في هذه الآية المباركة يتوقف على أن يكون اسألوا حكما من الأحكام المولوية. إذا كان تسألوا حكما من الأحكام المولوية كما أنه صلوا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة حكما من الأحكام المولوية هذا الاستدلال ماذا؟ اسألوا حكم مولوي مطلق لكنه بقراء موجودة الآية نقول أن الحكم هذا هنا حكم إرشادي وليس بحكم مولوي. والإخوة يتذكرون نحن ذكرنا ما الفرق بين الإرشادي وبين المولوي؟ قلنا بأن المولوي يعني في من خالفه يستحق العقوبات ولكن الإرشادي من خالفه يستحق العقوبات. لا قلنا عندما المولى يقول أذن أو سمي على الذبيحة هذه سميه حكم مولوي وحكم إرشادي. حكم الارشاد يعني من لم يسمى ارتكب حراما لا لم يرتكب حراما ولكن الذبيحه تكون ماذا غير قائمه للاكل. هنا المولى من قال لكم ان المولى بسبب بيان الحكم المولوي وهو وجود السؤال مطلقا حتى تقول يلزمه ماذا وجود القبول مطلقا بل هو ارشاد ارشاد لاي شيء ارشاد لحصول الامن والانصاف. يقول اذا اردت ان يحترمك المؤمن اذا اردت ان يحترمك اعتقاد بحل طائع لا بد ان تسال منك تسال من اهل العلم. اما اذا لم تسال من اهل العلم فلا تصل الى الجواب الصحيح مو انه تقدر اذا سالت فلا بد ان تقبل مطلقا. لا اذا اردت ان يحترمك العلم طريق حصول العلم ما هو هذا من قبيل انك انت تذهب الى شخص تقول اريد ان اتعلم العقائد تقول ايه قراءة التجريد هذه قراءة التجريد يعني يجب عليك قراءة التجريد لا يقول اذا اردت ان تفهم العقائد فطريقه ماذا طريقه قراءة كتاب التجريد طريقه كتاب قراءة اصول الفقه فهو ارشاد الى اصول العلم وتكون الآية الأجنبية محل الاستدلال. نحن نحطها عين في حجية قول خبر الواحد وعدم حجيته وهذه الآية بسبب بيان ما هو الطريق لحصول العلم الطريق لحصول العلم الآية الملاحظة ماذا تقوم هي عن طريق السؤال عن أهل البيت. إذا تمامية الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على أن يكون تسأله أمرا مولويا ويمكن أن يقال أنه ليس بأمر مولوي بل هو أمر إرشادي مثل من قبيل أغط الفيضة من بول ما لا يؤكل لحمه مثلا. بعد لا يريد أن يقول أنت تسأل أهل الذكر لا تعرفت لا تعلمه إذا عرفت من يحصل لك العلم على أي طريق من يحصل لك العلم على أي طريق السؤال بالأهل الذكر بعد ما بي يجب عليك ان تقبل حتى لو لم يحصل لك الايه. الايه تريد ان تقول اذا سال شخص الايه المباركه كيف يحصل لي العلم بشيء يقول عن هذا الطريق وهو ان تسال اهل العلم. مراد من الذكر هنا اهل العلم طبعا وان لا يتم الاستدلال بالايه المباركه كما تاتي في الاشكال الثالث والرابع. فقد نقرا هذا الاشكال وقد اتضح الجواب مما سبق إضافة إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهرا في الأمر المولوي وتمامية الاستدلال متوقفة على أن يكون الأمر أمرا مولويا ليس ظاهرا في الأمر المولوي لكي يستفاد من هذا الأمر المولوي ذلك وهو قبول الجواب مطلقا حتى مع عدم حصول العلم لأنه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار. ومن الواضح لا معنى لحجية قبر الواحد في مثل هذه المسائل لسببين. اولا لان اصول الدين لا يحكي فيها قبر الواحد فروع الدين يحكي فيها قبر الواحد وهذه الآية في سياق ماذا اصول الدين لا يستفاد قبر الواحد. وثانيا ان الكفار ليس قانعين بالشريعة حتى يقولون انه اذا جاء قبر الواحد والشارع حكم بحجيته فهو حجة عليه. هل الكفار مقتنعون باحكام الشريعة او لا يقبلون احكام الشريعة؟ افترضوا ان الآية دلت على حجية قبر الواحد فالكافر يقول انا لا اقبل الشريعة تكون بحكم في الشريعة وهو حجية قبر الواحد. إذا لا يمكن أن تكون الآية بسبب بيان حجية خبر الواحد بل بسبب ماذا؟ بسبب الإرشاد إلى كيفية حصول العلم للإنسان لذلك لا يعلم. قال لأنه وارد هذا الأمر في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار ومن الواضح أن هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية التي هي محل الكلام وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك يعني حتى يحصل للإنسان علمون. ومن الواضح أن خبر الواحد يوجب زوال التشكك من الإنسان لا يجب زوال التشكك من الإنسان وإنما يناسب الإرشاد إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ودفع الشبهة بالحدة القاطعة، يعني التي تفيد العين، لأن الطرفات وهم الكفار والمعاندين لأن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات السريع حتى يقبل حجية قدر واحد الذي هو جعل من الشريعة. هذا مضافا إلى إشكال ثالث في المقام، وهو أنه أنتم قلتم أن الإطلاع وجود السؤال مطلق، وهم وجود السؤال ليس مطلق، يعني ربطنا النظر ماذا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، نقول قبول أنه هنا سؤال والسؤال مولوي لا إرشادي، لكن قلتم السؤال وجوب السؤال مطلق، نقول لا ليس وجوب السؤال مطلق. لماذا؟ لأنه مفرع على جملة أخرى، إنما هي السؤال في تلك الموارد لا مطلق السؤال، حتى في وجود السورة وعدم وجود السورة. الأخوة تذكرون كيف نثبت الإطلاق؟ الله بشرط عدم وجود قرينة في الكلام يدل على ماذا؟ على التقييد. وهنا نقول هذا التفريع يكون قرينة على أن الإطلاق ماذا؟ غير مراد. مو السؤال مطلقا عن أي شيء، بل السؤال في هذه الموارد التي هي في أصول الدين. ونلاحظ أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إذا المفرع عليهم مرتبط بأصول الدين وبفروع أهم أصول الدين وفروع الدين، مرتبط بأصول الدين، مرتبط بأحكام النبوة. إذا السؤال أيضا يكون متفرعا على هذا المفرع عليه، فيكون السؤال في هذه الموارد، والسؤال في هذه الموارد لا يكتفى فيها بحجية خبر واحد أنه من أصول الدين. قال والتفريع يمنع عن العقاب الإطلاق في متعلق السؤال، إذا لا يوجد عندنا إطلاق حتى في مثل أن السورة واجبة أو ليست واجبة. والتفريع يمنع عن العقاب إطلاقا في متعلق السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مورد المفرع عليه وأمثال ذلك. هذا على أن مورد الآية لا حجية فيه لأصل أخبار الآحاد، لأن مورد الآية يرتبط بأصول الدين. الإشكال الرابع يأتي والحمد لله.